نأسف أن نرى مئات من الأعلام من العلماء يموتون يوما بعد آخر وعاما بعد آخر، هذا مقرئ وهذا محدث وذاك عابد زاهد، فتموت معهم أخبارهم ولا يجدون من تلاميذهم ومحبيهم من يتصدى لنشر فضائلهم وأخبارهم. ولو أن كل طالب علم ذكر ما يعرفه عن شيخه وعن أحواله لتجمع عندنا شيء كثير تتم به الفائدة. إن ذكر سير العلماء والصالحين هو حث لطلابهم على أن يتشبهوا بهم علما وصلاحا، إنه حث للفقير والغني، حث للخلي والشجي، إنه حث لخدمة الدين والتقرب لرب العالمين.